والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح أحاديث الفتن والملاحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا من مضلات الفتن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على الحق، وأن يثبت الحق في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد وقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند الحديث 26 من أحاديث الفتن، وهذا هو الدرس 30 بفضل الله عز وجل، درسنا رقم 30. وكلمنا في الحديثين اللي فاتهم، الحديث اللي قبل اللي هو رقم 25، قال النبي صلى الله عليه وسلم: منها هنا جاءت الفتن، وأشار نحو إيه؟ نحو المشرق بالذات، بلاد فارس اللي هي إيران دلوقتي. وما تنسوش حضرات إن المشرق جلنا منه أعظم فتنة في تاريخ الأمة، حتى ظن كبار العلماء أن الإسلام قد مات، اللي هي فتنة مين؟ لا، ده بعد ما قتل سيدنا عمر وعثمان وعلي وغيره وغيره، فتنة التتار. وهم التتار قلنا من المشرق برضه، اقرأ في تاريخ التتار واللي عملوه في بغداد وعدد القتلى وطريقة القتل والوحشية اللي عملوها في بلاد المسلمين، وانت تعرف ان البلاء كله جه منين؟ من المشرق. وقل صدق رسول الله، أكد أوعى الكلمات دي، كل حديث بنقول صدق إيه؟ من أول ما بدأنا في الفتن. الحديث اللي فات بل ورقم 26، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. يبقى من المشرق جاءت إيه؟ جاءت الفتن، ورأس الكفر نحو الإيه؟ المشرق. وذكرت لكم كلام الحافظ ابن حجر، قال: وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن بلاد فارس دي كانوا إيه الأول قبل ما يدخلوا في الإسلام المزور؟ كانوا مجوس يعبدون إيه؟ ما تصلوا على الحبيب، ركزوا معايا حضرات وصف، كانوا بيعبدوا النار، كانوا يعبدون إيه؟ يعبدون النار، وانتقلوا من عبادة النار إلى إسلام باطل مزور، لم يدخلوا في الإسلام الحقيقي إلا من رحم الله منهم، بل دخلوا في إسلام مخترع، اخترعوا لهم دينا، دخلوا في الإسلام بغل وحقد، لأن الإسلام أطفأ نارهم وقضى على مجوسيتهم، فدخلوا في الإسلام وهم يحملون المجوسية في قلوبهم إلا من رحم الله، ويحملون الغل والحقد في قلوبهم والشر في قلوبهم. فمنهم من قتل عمر، وقتل عثمان، وقتل علي، وقتل الحسن، وقتل الحسين، ومنهم الفتن إلى أن تقوم الساعة، كما قال النبي محمد ماشي حضرات؟ يبقى الدرس ده رقم 30 واحنا لسه مع الحديث رقم 26، رأس الكفر نحو الايه؟ نحو المشي. فلما اتكلمنا عن بلاد فارس اللي هي ايران دلوقتي والشيعة، كان لابد علينا ان نبين اهم ما يحلمون به. خلي بالك ما تتدرويش، خليك مسلم واعي، اعرف عدوك. دي مش فتنة حضرات، ده دي من باب خذوا ايه حذركم. انت لما تكون عارف عدوك بتبقى مصحصح له، انما لو انت ما انتش عارف عدوك هيدخل عليك وياخدك بالحض على انك حبيبه ويديك الطعنة في الوقت المناسب. ولذلك شوف لما تمكنوا من العراق دلوقتي، اكتبوا على النت كده واكتبوا ايه مذابح الحشد الشعبي والشيعة في اهل السنة في العراق، قتلوهم بابشع الوان القتل، اغتصبوا نساءهم، احرقوا جلودهم، دهسوهم بالدبابات، خربوا بيوتهم. الشيعة لما يتمكنوا من المسلمين من السنة يفعلون بهم ما لا يفعله اليهود والكافرون. فطبعا في اختصار شديد كده ان شاء الله في هذا اللقاء نقدم نصيحة لأهل السنة في الأرض ليقفوا على مخطط المجوس بلاد فارس المشرق الذين حذرنا منهم رسول الله، ليقفوا على مخططات الشيعة المجوس. تعالوا أول حاجة صلوا على الحبيب محمد. مش النبي قال لنا رأس الكفر إيه؟ نحو الإيه؟ نحو المشرق، ومن ها هنا جاءت الفتنة. مصدقين النبي ولا مش مصدقينه؟ أنت حر، صدق ما تصدقش أنت حر. باختصار كده إشارة بسيطة جدا جدا على سبيل الاختصار والإيجاز، هنقرأ معتقد الشيعة في أهل السنة. الشيعة بيبصوا للسنة على إنهم إيه؟ إحنا عندهم إيه؟ الكلام ده نجايبه من مصادر موثوقة، وبعدين ما عادش في حاجة مدارية، ده عادوا بيشتغلوا على القنوات الفضائية وبيقولوا ناس عيني عينك كده اهو، يجي يقول لك عائشة في النار أم المؤمنين التي دافع الله عنها من فوق سبع سماوات، دافع الله عنها في القرآن وأنزل فيها قرآنا، بيقولوا عائشة في النار، يلعنون ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان. اسمع كده معايا باختصار عشان الوقت ايه يكفي. يعتقدون ان السنة كفار، بيكفروا السنة كله، انجاس، يعتقدون ان السنة كفار انجاس، نجاسة حقيقية. ونجاسة السنة عند الشيعة اشد من نجاسة الكلب والخنزير، شر من اليهود والنصارى. يعني السنة عند الشيعة أشر من اليهود والنصارى. أولاد بغايا، يعني أولاد حرام كلهم، بيقولوا على السنة أولاد حرام كلهم. هتقول لي بقى في نقطة بس احنا بنتعامل معاهم وما بيقولناش الكلام ده، لأنك انت درويش ما انتش فاهم حاجة. هم عندهم أصل من أصولهم اسمه ايه؟ التقية. اسمه ايه؟ التقية. يعني ايه التقية؟ اي انهم يتعاملون مع اهل السنة بالتقية، يعني يظهرون لهم خلاف ما يبطنون. يعني بيجوز عندهم، يجوز الكذب على السنة وان احنا نظهر لهم ان هم حبايبنا لغاية ما نملك رقبتهم. يوم ما نتمكن منهم، لو انت قدامه واليهود قدامه هيرحم اليهود ومش يرحمك. صلى على الحبيب محمد. يبقى بيتعاملوا مع السنة بإيه؟ بالتقية. اسمها إيه؟ التقية. يعني التقية إظهار خلاف ما يبطن، يظهر خلاف ما يبطن. فاهمين أيها السنة الدراويش؟ أهم وكده، ما هو كله بقى درواشي إلا من رحم الله، جمهور الدراويش، ولذلك يذبحون في كل مكان. شوف لما دخلوا مدينة الموصل في العراق عملوا فيها إيه؟ اكتب كده على النت من جملة اللي انت بتشوفه، اكتب أفعال الحشد الشعبي في مدينة الموصل، شوف عملوا إيه في السنة في سوريا، في لبنان، في اليمن، في كل مكان. اصحى لنفسك فوق، اعرف عدوك. فقال لك ايه؟ بيقول لك اولاد بغايا يجب قتلهم واخذ اموالهم. الشيعة بيقولوا يجب قتل السنة واخذ ايه؟ واموالهم حلال. ولا يمكن الالتقاء معهم كمان في رب. يعني بعضهم وصلت الدرجة عند بعض رجال الدين عندهم يقول لك رب السنة غير رب الشيعة، ونبي السنة غير نبي الشيعة. هم لهم رب وإحنا لنا رب، هم لهم نبي وإحنا لنا نبي. هتقول لي ده بس لما بيبقوا معانا بيقولوا لنا غير كده. هقول لك ما هم شغالين معانا بإيه؟ ها؟ ها؟ أنا بكرر أهو، بكرر عشان نحفظ. والأيام اللي جاية هتثبت. لسه المخططات لهم جاي، المخططات جاي. هما في إيران بيرفعوا شعار ويقول لك إيه؟ الموت لأمريكا، وهم حاطين إيديهم في إيد أمريكا 100%. الموت لإسرائيل، وهم حاطين إيديهم في إيد إسرائيل 100%. ومين الدراويش؟ إحنا الدراويش. من الضحية؟ إحنا الضحية. مين اللي بروح في 60 داهية وبتدبح في كل مكان؟ إحنا، لأننا نعيش للرعي، نعيش لكي نأكل ونشرب، لم نحمل هم هذا الدين، لم نتعلم عقيدة العقيدة الصحيحة والمعتقد الصواب، لم نسمع كلام الله وكلام النبي. بيقولوا ولا يمكن الالتقاء معهم في رب ولا نبي ولا في كتاب ولا سنة. يعني ربهم غير ربنا، نبيهم غير نبينا، هم بيقولوا كده، كتابهم غير كتابنا. والله والله والله الشيعة الاثنى عشري إلا طائفة واحدة منهم اللي اسمها إيه؟ الزيدية. الزيدية دول أقرب ناس للسنة، اللي هم الحوثيين اللي في اليمن، واتقلبوا بقوا اثنى عشري. إيران غيرت الحوثيين دلوقتي وخلتهم أغلبهم بقوا اثنى عشري. والله والله والله الشيعة لا يؤمنون بهذا القرآن، ومعتقدين ان القرآن ده اتبدل واتحرف، واللي بدله غيره ابو بكر. والقرآن الحقيقي بيقول انه هيظهر بعدين مع ايه؟ مع الامام الثاني عشر اللي هيظهر في اخر الزمان من وجهة نظرهم هم، قرآن علي وقرآن فاطمة. إنما القرآن اللي معانا ده وهو يقول لك ده لا، ده احنا مؤمنين بالقرآن، هو بيضحك عليه، بيستخدم اسلوب ايه بقى؟ التقي. بيقول لك ايه؟ ويجب شتمهم ولعنهم، وبالذات الصحابة. بيقولوا ان اكثر اهل الارض صحابة النبي محمد. شوف أتباعهم، إن سألت اليهود وقلت لهم من أفضل الناس، لو سألت اليهود وقلت لهم من أفضل الناس يقولون أتباع موسى، وإن سألت النصارى وقلت لهم من أفضل الناس قالوا إيه؟ أتباع عيسى. وإن سألت الشيعة من ألعن الناس قالوا أصحاب محمد. خلي بالك معاي، يعني عندهم أخبث أهل الأرض الصحابة، والصحابة عندهم كلهم كفروا وارتدوا عن الإسلام إلا ثلاثة: المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وأبو ذر الغفاري، وسيدنا سلمان الفارسي. هم الثلاثة دول بس اللي الشيعة راضين عنهم، وهم دول اللي ما ارتدوش عن الإسلام من وجهة نظر الشيعة. قال لك إلا ثلاثة: المقداد والأسود وأبا ذر. بقول لك ويجوز الكذب عليهم. بقول لك يجوز إن إحنا نسرح بعقل السنة ونكذب عليهم ونقرطصهم زي ما إحنا بنقول ونلبسهم العمة بالتعبير بتاعنا كده. ويجوز الكذب عليه والافتراء عليه وإلساق التهم بهم. أمال مستنين إيه بقى؟ اسمع كده معاي. قال لك وينتظرون ساعة الصفر. اصبروا بس، بكرة تشوف المعركة اللي جاية. سيدنا النبي محمد قال إيه؟ قال عمران بيت المقدس خرابوا يثرب. يثرب اللي هي ايه؟ المدينة. مين اللي هيخربها؟ بكرة هتشوف مين اللي هيخرب. طب مين اللي، انا هسألكم سؤال، مين اللي بيضرب على بلاد الحجاز دلوقتي؟ مش عن طريق الحوثيين من اليمن ضربوا اماكن البترول ودمرهم؟ ده لسه، ده اللي جاي تقيل عشان تصدقوا كلام النبي. أيها السنة الدراويش في العالم، اسمعوا كلام النبي لما قال رأس الكفر نحو الآه نحو المشرق، ومنها هنا جاءت الفتنة. شو بيقولك إيه بقى؟ ينتظرون ساعة الصفر للانقضاض على السنة وقتلهم والانتقام منهم لآل البيت. مستنين بس الأوامر إما يتمكنهم وتجيلهم الفرصة ويمسكوا أهل السنة من وجهة نظرهم، هم هيدبحوهم كلهم انتقاما لآل البيت، لأنهم عندهم اعتقاد إن إحنا إن السنة بيكرهوا آل بيت رسول الله، مع إن إحنا بنحب الرسول وريحة الرسول وآل بيت الرسول، وهم اللي بيكرهوه وهم اللي قتلوه. الشيعة هم اللي قتلوا سيدنا علي، الشيعة هم اللي قتلوا الحسن، الشيعة هم اللي قتلوا الحسين. فجار أنجاس ملعونون. وعندهم كمان النور الطبرصي، ده عالم كبير عندهم، يعني عندهم هم، مش عالم عندنا، ده مجرم عندنا، هو مجرم في الحقيقة لكنه عالم كبير عندهم. ألف كتابا اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يعني ألف كتاب عشان يثبت فيه إن القرآن إيه؟ ها؟ اتحرف، وإن القرآن اللي معانا ده اندحك علينا فيه وأبو بكر حطه من عنده، والقرآن الأصلي اسمه مصحف فاطمة ومصحف علي، ودول اللي هيجي بهم القائم اللي هو الإمام الثاني عشر اللي مستنيينه، اللي دخل السرداب وهيطلع في آخر الزمان، ويجوا يقابلوني لما يطلع إن شاء الله. مش هيطلع بإذن الله، بس إحنا بنفهمكم، نقدم النصيحة للمسلمين حتى لا يؤخذوا على حين غفلة. الله قال والله أعلم بأعدائكم، وقال خذوا حذركم. لابد أن يتعلم الإنسان عدوه، لابد أن يعرف الإنسان عدوه ليحذر منه، ليحذر منه ما يبقاش درويش. طيب تعال بقى، هم ثلاث حاجات هنلخصهم. صلوا على الحبيب، لأن المجال كبير، وانت مسلم دور ابحث اقرأ، وفي آخر المحاضرة هقول لك على كتاب صغير كده تشتريه من أي مكتبة، هيكشف لك حقائق كبيرة قوي على إيد مرجع كبير من مراجع الشيعة شرح الله صدره وهداه للإسلام الحق وتاب إلى الله فألف كتابا وفضحهم، اسمه إيه؟ حسين الموسوي. ده المرجع الكبير في الشيعة، يعني حاجة سهلة كده بقى، الكتب كتير قوي لا حصر لها. ها هات قنواتهم يا عم، مش مصدقني؟ هتقول لي كتب مخترعة؟ هات قنواته وشوف هم بيقولوا ايه، وانت تعرف ان الكلام ده حق. شوف بيتكلموا على السيدة عائشة رضي الله عنها ازاي، شوف بيقولوا ايه على سيدنا عمر رضي الله عنه وعلى سيدنا ابو بكر وعثمان. ان ما كنتش مصدق الكلام ده هات قنواتهم واسمعهم هم. مفيش حاجة مدارية يا حضرات، احنا اللي نايمين، احنا اللي في غفلة، احنا الضحية للعالم، نحن الضحية لأهل الأرض. الأرض كلها تمالأت على هذه الأمة المسكينة، على هذه الأمة الطاهرة، لكن الأمة غفلت ونامت وانشغلت بجمع الأموال وبناء العمارات وركوب السيارات والمطاعم والمشارب والمآكل والأموال، وصاروا كالخرفان الذين ينتظرون الذبح في أي وقت. سمعني الصلاة على الحبيب. أعمال الإمام الثاني عشر عند خروجه، هم معتقدين إن الإمام الثاني عشر بتاعهم اللي هم بيقولوا عليه القائم اللي دخل السرداب وبيقول لك هيطلع في آخر الزمان، هيعمل إيه؟ قال لك له ثلاث مهام. له كم مهمة؟ ها؟ شوف هم معتقدين إيه بقى؟ مستنين إيه؟ وناويين على إيه؟ ما هو بدل بيقول لك إحنا مستنين الإمام الثاني عشر اللي دخل السرداب وهيطلع في آخر الزمان، هيعمل الثلاث حاجات دول، يبقى هم ناويين على كده. أول حاجة قال لك يضع السيف في العرب، يعني عندهم المهدي أو بتاعهم هم الباطل أو القائم أو الإمام الثاني عشر اللي هو من اللي هم بيعتقدوا أنه من آل بيت رسول الله، جاي مخصوص عشان يذبح من؟ يذبح العرب، يعني مش هيذبح المجوس ولا الملحدين ولا الكفرة، إنما سيذبح إيه؟ العرب المسلمين. طب وده كلام يا حضرات؟ معقول واحد من آل بيت رسول الله جاي عشان يذبح العرب؟ طب النبي كان عربي وسيدنا علي كان عربي وآل بيت رسول الله ما هم كانوا إيه؟ عرب. حيث رووا من ضمن رواياتهم بتقول إيه؟ ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. بيقولوا اللي ما بيننا وما بين العرب إيه؟ يبقى إيران ناوية على إيه؟ أهو إلا العرب إلا الذبح. وقال الطوسي لا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعة أعشار العرب. تسعة أعشار العرب يعني هيقتلوا تسعة أعشار العرب المسلمين ويتبقى العشر. التسعة أعشار اللي هم مين؟ ها؟ لما يكون تسعة أعشار ويتبقى العشر يبقى التسعة أعشار مين؟ يبقوا السنة، ما تصلى على الحبيب. يبقوا السنة، يعني هم ناويين يقتلوا ايه؟ السنة كلهم، يقتلون السنة أجمعين، يذبحونهم. ده أول حاجة، يضعون السيف في العرب ويقتلوا تسعة عشر العرب اللي هم السنة كلهم اللي هم المسلمين. هم الشيعة في المسلمين كام يعني؟ ما يجوش 10%، عمرهم ما يجوا 10%. دي عزيمتهم يا حضرات ونيتهم. من يفهم هذا؟ من يفهم هذا في السنة إلا القليل؟ حتى لما بيجي واحد يوضح يقوم الناس تاكله، يقول لك ايه؟ ما تفرقوش الأمة يا أخي، ما تعملوش فتنة، ما تزعلوش الناس من بعضهم. وانت يعني لابد تنك عيش أهبل طول عمرك؟ ما هو عدوك خبيث، انت قلبك طيب، انت قلبك صافي، انت نيتك حلوة، بس عدوك خبيث مجرم لا يرحم. يحرقون الناس أحياء، يسلخون جلود البشر، يخلعون أعضاءهم وهم أحياء، يكسرون عظامهم، يغتصبون نساءهم أمام أعينهم، ويحرقون الرجال أمام النساء، ويغتصبون النساء أمام الرجال. شوف عملوا إيه في الموصل العراقية، شوف عملوا إيه في سوريا، ده الواقع قدام عينيك. هو انتوا عايزين اكتر من كده؟ انتوا عايزين ايه؟ الناس هتفوق امتى؟ الناس هتصحى امتى؟ الناس هتفهم الحقيقه امتى؟ ما انت قدامك صوت وصوره، بيقولوا صوت وصوره وبيعملوا صوت وصوره، انت عايز اكتر من كده؟ لامتى تنك ده في راسك في الرمال؟ مش عايز تفهم ليه؟ ما هو ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ ربنا بيولع فينا كده ليه؟ ربنا سلط علينا كل المجرمين في الأرض ليه؟ عشان إحنا مش عايزين نفهم، لا نريد أن نعود ولا أن نرجع. أول حاجة هم ثلاث حاجات، أول حاجة يضع السيف في الإيه؟ في العرب. رقم اثنين يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي. هم بيعتقدوا إن لابد لما نتمكن من بلاد الحجاز أول حاجة نعملها، الشيعة يعني بيقولوا كده، نهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونهدم الكعبة، وناخد الحجر الأسود ننقله هناك في العراق في كربلاء. لابد هم معتقدين إن لابد يخلوا المسجد الحرام بسوة الأرض والمسجد النبوي بسوة الأرض. اسمع كده، روى المجلسي، ده راجل من علمائهم، أن القائم اللي هو الإيه؟ الإمام الثاني عشر بتاعهم اللي هيطلع في آخر الزمان، يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، يعني يخليه بسوة الأرض، والمسجد النبوي إلى أساسه، والمراجع موجودة. وقال المجلسي إن أول ما يبدأ به أو ما يبدأ به القائم يخرج، اسمع، معتقدين ايه؟ يخرج ابا بكر وعمر من قبريهما غضين طريين ويذريهما في الريح ويكسر المسجد. يعني هم معتقدين ان الامام الثاني عشر بتاعه اول حاجة هيعملها يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويطلع ابو بكر وعمر، يطلع جثتهم ويولع فيه ويذرهم في الهوى. شوف الغل اللي في قلوبهم من أبي بكر وعمر، أبو بكر وعمر اللي الإسلام أم عليهم بعد رسول الله، يعني أفضل اثنين بعد النبي محمد مين؟ ها؟ أبو بكر وعمر، أبو بكر ثم عمر، أعمدة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم معاي، شوف اعتقادهم كده كم حاجة. هم ثلاث حاجات عشان ما تنساهمش، معتقدين ان هم هيقتلوا المسلمين كلهم، تسعة عشر العرب اللي هم السنة كلهم المسلمين. تاني حاجة يعملوا ايه؟ ها؟ معتقدين ان هم يهدموا المسجد الحرام والمسجد الاقصى، ويطلعوا أبو بكر وعمر ويحرقوهم، وينقلوا ويهدموا الكعبة، وينقلوا الحجر يحطوه هناك في الكعبة الجديدة بتاعتها. تعالوا بقى ركزوا معايا في آخر نقطة، لأن دي أهم نقطة، واللي قاعد مصحصح هيفهم من النقطة الثالثة دي مين اللي لعب في الفكر الشيعي وأصل التشيع، ومين اللي كتب الحاجات دي. انا مش هقولها، اللي قاعد مصحصح ومشغل دماغه هو اللي هيفهمها لوحده، واللي هيفهمها له هدية. ما تصلي على الحبيب، ما تنساش هدية الحاج عادل، هو هيقول الاذكار واحنا هنسيبه يعني. ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معاي، السؤال احنا هنقول النقطة التالتة اللي هم ناويين عليه، وانتوا تقولوا لي مين اللي وراء المخططات دي، او مين اللي حط الافكار دي جوه التشيع، مين اصل التشيع، مين اصل التشيع. مين أصل الشيعة؟ لا ما تجاوبش أنت، أنت قاعد معايا في الكنترول وهتجاوب، ما تصلى على الحبيب محمد، ده أنت بتاخد كل حاجة من الكنترول، خلي بالك معايا، أنت ما تجاوبش، ركز معايا. قال لك يقيم حكم آل داود، يقيم حكم يعني هيئة للمسلمين لما السنة، ويهدم المسجدين، ويقيم حكم آل داود. آل داود وسليمان، ها الرابط اهي، الهيكل، مين اللي بيخطط دلوقتي لهدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان؟ واللي قربت تاني العملية اهي مين؟ ها اليهود. يبقى مين اللي أصل فكر التشيع؟ اليهود، أصلهم عبد الله بن سبأ اليهودي، أسلم وعمل أنه مسلم واخترع التشيع دين جديد عشان يهدم الإسلام. ومن خلال هذا على مر الزمان كان في يهود عايزين يهدموا الإسلام، فبقوا يعملوا نفسهم أنهم مسلمين وهم يهود، ويعملوا نفسهم علماء ومشايخ كبار، ويصنفوا مؤلفات يحطوا فيها عقائدهم على إن ده التشيع، وينفذون واليهود ينفذون مخططات اليهود باسم المسلمين. شفت بقى المخططات؟ يهودي يدخل الإسلام وهو مش مسلم، ويعمل عالم وهو يهودي، ويكتب كتب ومؤلفات عشان تطلع الأجيال على الفكر اليهودي باسم الإسلام. شفتوا ناس شغالة ازاي؟ ناس شغالة اهي، انما احنا شاطرين في ايه؟ صلى على الحبيب اهو، ناس شغالة، ناس شغالة للقضية بتاعتها، ناس شغالة، ناس شغالة في الباطل، حاملين هم القضية وان كانت باطلة، انما احنا حاملين هم ايه بقى؟ عن أبي عبد الله قال، دي الروايات بتاعتهم اهي، دي الروايات بتاع الشيعة، قال إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينه. يعني القائم آل محمد اللي هو الإمام الثاني عشر لما يجي في آخر الزمان هيقيم ايه حكم آل ايه؟ آل داود وسليمان. هو مين اللي عاوز يعمل كده إلا اليهود اهو. وروى المجلسي يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد، يعني في آخر الزمن بيقوله الإمام الثاني عشر هيجيب كتاب جديد غير القرآن، وأمر جديد غير الإسلام، وقضاء جديد، حكم جديد غير حكم الإسلام. وقال أبو عبد الله لكأني أنظر إليه بين يدي بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد، يعني في كتاب جديد غير ايه؟ ها؟ غير القرآن، لهم كتاب جديد. وروى المجلسي عن أبي عبد الله قال، اسمع بقى آخر حاجة هو خلصنا، لو يعلم الناس ما يصنع القائم، القائم اللي هو الإمام الثاني عشر بتاعه، بيقول لو الناس تعرف اللي الإمام الثاني عشر بتاعه بتاع الشيعة هيعملوا في آخر الزمان، هيعمل إيه المجرم ده؟ هيعمل إيه؟ بقول لك إيه، لو يعلموا الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل الناس، مما يقتل الناس. السؤال، وإحنا لما بنقول المهدي في آخر الزمان بقى اللي هو الحقيقي اللي النبي محمد أخبر عنه يملأ الأرض إيه؟ ها؟ عدلا كما ملئت ظلما وجورا، إنما هم بيعتقدوا أن المهدي بتاعهم، وهذا ليس من آل بيت رسول الله أبدا، إن هو هيقتل المسلمين، هيهدم المسجدين، هيعمل وهيعمل، يقيم حكم آل داود، لدرجة إن هم بيقولوا في بعض الروايات ما معناها إن هذا لا يمكن أن يكون من آل محمد، لأنه لو كان من آل محمد لرحم، هم نفسهم رووا الروايات دي، لرحم هم بيعترفوا. إذن الذي أسس فكرة التشيع مين يا حضرات؟ اليهود. ودي شغلانة اليهود إنهم عشان هم قلة وضعفاء بيتغلغلوا في وسط الأمم، وممكن واحد عادي يعلن إسلامه ويتسمى باسم مسلم ويعيش في وسط المسلمين ويوصل لأعلى المناصب بين المسلمين، خلي باله، ويبقى ويعمل شيخ إسلام وعالم كبير ومرجع ومصدر كبير اهو، ويبدأ يألف كتب ويصنف كتب ويمكن لمين؟ لليهود، فيهدم في الإسلام ويمكن لليهود لأن هم ضعفاء ما يقدروش يوصلوا كده صراحة وجها لوجه. فالكتاب هو يا حضرات اسمه لله ثم للتاريخ. ده راجل كان مرجع من مراجع الشيعة وربنا شرح صدره وهداه. الكتاب موجود في المكتبات، سهل خالص تشتريه واقرأ اللي فيه، وجايب لك المرجع من كتبهم والمجلد والصفحة. ما انتش مصدق هات قنواتهم، ما عادوش بيشتغلوا في الدرع، صوت وصورة وشو عيني عينك، واشتغل الجرائم، طعن في الصحابة وفي زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، وقد قدمنا النصيحة للمسلمين ليعلموا حقيقة القادم وليعلموا المؤامرات والمخططات القادمة. ما تنخدعش بالشعارات، ما تنخدعش بإيه؟ ها؟ بالشعارات. اوعى واحد يطلع عليك ويقول لك ايه كذا واحنا الاسلام والدين. لا تحكموا على الناس بشعاراتهم الا اذا نظرتم الى اقوالهم وافعالهم، الى اقوالهم وايه وافعالهم. لا تنخدعوا بالشعارات. فكم خدعنا على مر التاريخ بالشعارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين واحفظ